البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. كريمة مختار، سناء مظهر، عبد الرحيم الزرقاني، بالاشتراك مع يوسف شعبان. يدورنا القمر. اخراج محمود شركس. ده انا هسوي الهوايل. امال لازم اعيش بقى، لازم اعيش. جالك كلام يا اخ؟ لما كنت بقولك كده كنت تتريق عليا انت ومراتي. احنا هنعيش كام يوم؟ على رايك. وحتى اليومين اللي هنعيشهم بلاش نتنكد فيهم، لازم نتمتع بكل ساعه بكل دقيقه. امال محدش واخد منها حاجه؟ ولا بقى كان ملوش لزوم تسيب بلدك وتيجي هنا؟ اذا كان على الشهادات اهي مسلسلة هناك في الملفات، تقدر تقول لي عملت ايه الشهادات لاصحابها في بلدكم؟ ولا حاجة يا فؤاد، زي ما بتقول محطوطة في ملفات، ورقة زيها زي غيرها، ما تسويش السهر والعرق وتحطيم الاعصاب، وفي الاخر زيك زي غيرك. كده ولا مش كده؟ بس اصل يعني اصل يعني ايه وفصل يعني ايه؟ هنحقق لهم كلامهم هنا. كلام ايه بقى؟ الكلام اللي بيزلونا بيه، الكلام اللي بيسموا ابداننا بيه. المصري ما ينفعش في حاجة، عقليته هايفة ملهاش في العلم الحديث. مش ده اللي بيسمعوا لنا كل شوية انا وانت وغيري وغيرك؟ وبعدين بقى انت هتفوق لروحك تاني ولا ايه؟ ده انا ما صدقت انك عقلت وسبتك من الكلام الفارغ ده، هترجع تقول للعلم الحديث من تاني؟ خد يا اخ البرشامة دي، امسك ايدك. امال فؤاد انا انت ايه؟ انا لسه واخد حباية اول ما جينا هنا من ساعتين ثلاثة، مش كده؟ وافرض اهي ما حوقتش فيه، واديك هتفوق وترجع للهلوسة بتاعت زمان. افوق؟ ده انت دلوقتي فايق اهو. فايق؟ كنت بعيب على فايق لما كان بيغيب عن وعيه بالمخدر، واديني دلوقتي ماشي في نفس الطريق بس على انضف. دي برشامة معمولة بالعلم الحديث اللي بتقول عليه، انما هناك خلنجان بطين ولا غسيل البرك. ها فاكر الطين؟ فاكر البرك ولا نسيت؟ ان كنت ناسي افكرك. الطين البرك؟ لا لا لا، هتقلبها غم ولا ايه؟ ابلع البرشامة دي. امال ابلع. حبلع. يلا يلا بينا بقى من هنا. ايه هنروح ليه؟ نروح ازاي؟ ده احنا هنسهر في حته تانية. امال هنسهر حتى مطلع الفجر. مصطفى الفجر جدا وانت لسه ما نمتش، فانت مش هتعرف تقوم الصبح. هو انا هيجي لي نوم؟ مالك؟ ما انتش عارفه مالي، لكن هتشيلي روحك بيا ليه؟ لو كنا زمان. وبعدين يا مصطفى ما تبطل بقى لو كنا زمان دي، ما انا عارفه ايه اللي شاغل دماغك. امال بس انت غلطان يا مصطفى. غلطان في ايه؟ حاكي ما بقتش عارف الغلط من الصح اليومين دول. انت برضه بتسمع كلام فايق؟ وما اسمعش كلامه ليه؟ ومن امتى انت بتصدقه ولا بتعبر رأيه؟ ما هو ربنا ما شافوهش لكن عرفوه بالعقل. وفايق ما جدتش، اللي شافه جه وقال عليه. انا مش قايلك من جمعتين ان الدكتور شكري ده طلع مش ولا بد؟ وايه اللي جاب ديه لدي دلوقتي؟ يظهر ان الدكتور ده لعبي، بدليل انه عمال يمطوحنا شمال ويمين، حبه يقول 6 اشهر وحبه يقول مقربين، شويه يدينا الامل وشويه يخلينا نيأس حتى من حياتنا. مش بقولك لعبي، واخرتها اهو بياخد البنت في حتت ما احناش عارفينها. فايق بيقول انه شافهم في بير مسعود. المره دي شافهم فايق في بير مسعود، حد عارف المرات اللي فاتت؟ قصدك ايه يا مصطفى؟ كلام ايه اللي بتقوله ده؟ مش عارف انا بقول ايه، انما هو دماغي عمال يودي ويجيب. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ اللخبطه اللي احنا فيها دي اولها فين واخرها فين؟ انا حاسس كاني فايق مصطفى، كاني الدوامه عمالة تشدني لتحت وترفعني لفوق، تقلبني شمال وتقلبني يمين، كأني بلف حوالين الدنيا وكأن الدنيا بتلف حواليا. يا ساتر، استر يا رب استر. يا لهوي، ايه ده؟ ما فيش في المكتب صريخ ابن يومين؟ لا مصطفى فندي ولا محمد فندي ولا اسماعيل افندي ولا زكا افندي ولا حتى يوسف افندي. هي ايه العباره؟ هي الحكومه ولا الحكومه؟ يا سي بلبل، ايه ده؟ خضيتني يا شيخ. ايه ده؟ ده بدل ما تقول صباح الخير. انا ما اقول صباح الخير، سمعت اخر نقطه عشان اقولها لك قبل ما امشي. وبعدين بقى انت جاي على الصبح كده عشان ترقع لك نقطه وتمشي؟ ايه عباره النكت اللي دايره في البلد دي؟ سيبك من الفلسفه، اسمع النكته دي لسه جديده لنج. اقول قول وخلصني، خلينا احط الملفات دي اللي على دماغي احسن. ده حكى كان في واحد بيحل مسابقه الكلمات المتقاطعه. الله الله الله الله، مشيت ليه؟ سمعتها صحيح؟ سمعتها؟ والله سمعتها دلوقتي بالامانه، سمعتها. عارف من مين؟ من مدير المصلحه. قالها لي يا اخويا وانا بمضي منه الاوراق، يا دوب لسه قايلها دلوقتي. طب بقول ايه؟ ايه عم مصطفى فني فين؟ متوعك شويه، مش جاي النهارده. في اجازه يعني؟ لا اتزوخ. يا لهوي اتزوخ ليه؟ لا حتى ما هوش في البيت. لازم دخل سينما من 10 لواحدة مع العيال بتوع ثانوي. انت فين النهارده يا سي بلبل؟ عن ايه؟ تعالى هنا. ايه عم مصطفى فندي فين؟ زوغ راح فين؟ والله ما اعرفش يا بلبل، ويا ريت نعرف. كنت قلت لك حاكم احنا بدينا نخبر والله، لكن ده ما فيش نصيب. ايه ده؟ ايه ده دكتور شكري؟ ما تتخضيش يا رام، الازازه وقعت مني غصب عني. خليكي زي ما انتي. انا اصلي. مالك؟ مالك يا دكتور شكري؟ اعصابي متوتره شويه. من ايه؟ حصل حاجه؟ اتكلم، عايز تقول ايه؟ ابدا، بس اصل مصطفى فندي بابا. ايوه. ماله؟ جراله حاجه؟ لا لا لا ابدا، مفيش حاجه. ده لسه خارج من عندي دلوقتي حالا، يا دوب سبته وجيت اديك الدواء. يعني ما عداش عليا يا دكتور شكري؟ في ايه؟ ها؟ بابا كان عايز ايه؟ مفيش حاجة، انا الحقيقة مش عارف بالظبط يا إلهام، انما كان منفعل جدا وفضل يتكلم طول الوقت، ما ادانيش فرصة اناقشه. قال ايه؟ بقولك مش عارف بالظبط، انما اللي فهمته منه انه متضايق، متضايق من طول مدة العلاج. صحيح المدة طالت، انا كنت محدد لها 6 شهور وهي عدت السنة، لكن مش بايدي، في ظروف بتتدخل في العلاج بتأثر على النتيجة. قلت له كده؟ بقول لك ما ادانيش فرصة اتكلم معاه. طب وبعدين؟ ولا قبلين؟ ازاي؟ امال كان جاي ليه؟ كان جاي عايز يقول الكلمتين دول وخلاص؟ يظهر كده. وانت اتضايقت؟ دكتور شكري، ايه؟ ما بتردش عليا ليه؟ الله، انت هتبصر السقف انت كمان؟ يعني كنت عايز انا اعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ وانت يعني فتحت عكة بالكلمتين اللي قلتهم له دول؟ كنت اضربه، امسك فيه، اخد الهام واخرج. ما بقولش كده. امال ايه؟ اقولك. ولا تقوليلي ولا تعديلي، انا مش فضيلك. ها؟ انا غلطانه اللي نبهتك، انا غلطانه اللي قلت لك على حكايه دير مسعود، كنت بحسبك ما تكتريش في الكلام، لا بعدين هتغلطي في صحيح. وهتعمل ايه يعني؟ ههد الدنيا فوق دماغك. اه فاهمه، بدل ما كنت تتشطر عليا كنت شطرت عليه هو. اه انما انت خفت منه ضعفت قدامه، قدر يضحك عليك ومشيت من قدامه، ولا نفذت حاجه من اللي اتفقنا عليها يا استاذ. يعني يعني لو كان واحد غيرك ما كانش فوت الحكاية دي على خير، كان قلب الدنيا، كان هد العيادة فوق دماغه. يا حبيبي يا علاء لو كنت هنا. حبيبك علاء؟ آه. ما انت لسه امبارح قايلة ايه؟ قايلة ايه؟ اوعى تفتح بقك بكلمة. اه اوعى تتكلم على علاء ولا كلمة. بتبصيلي كده ليه؟ فكرك ان نسيني صحيح زي ما بتقوله؟ ابدا علاء ما ينسانيش ابدا، علاء مشغول بالبحث بتاعه، وبكره يرجع يرجع يرجع زي القمر، ينور لي حياتي ويملي عليا الدنيا كلها، ويجيب لي كل الحاجات اللي قلت له عليها واللي زمان اشتراها كلها. صحيح مش ببعت له ولا جواب، لكن لكن ده تقل. اه يا تقل، امال انتوا فاكرين ايه يعني؟ حلوه النكته دي. قال علاء قال، هو فين علاء ده؟ انا هو يا رجاء. ابدا يا علاء، انت مش عارفك مكان، مش عارف انت فين. اخسارة، ضحك عليك فؤاد، نسك نفسك، نسك اهلك، نسك بلدك. انت مش علاء. الله، امال مين؟ عبد الصبور؟ لا علاء بقى فؤاد. ليه ليه كده؟ عملت فيه ايه يا فؤاد؟ خليته ليه يعمل كده ويقول الكلام ده؟ حرام عليك، حرام. الله الله الله، هو لسه صغير، كل اللي بيقوله وبيعمله بكيفه بإرادته كده ولا لا؟ تعالى كده علاء، انت موافقه على الكلام ده؟ ايوه ايوه رجاء هاني. مش معقول، انا مش مصدقاك، انا مش مصدقه روحي. انا انت ايه بتضحكي على روحك ليه؟ ما هو قدامك اهو، مش شايفاه؟ مش سامعاه؟ انا مش شايفه حاجه، مش سامعه حاجه. كده اهو، قول لها الكلام ده من تاني يا اخ عشان تصدق. يا رجاء هانم ما تتكلمش، ما تفتحش بقك، انا مش عايز اشوفك، مش عايز اسمعك. ارجوكي، انا انت كنت الامل الوحيد اللي بشوفه، كنت الصوره الحلوه اللي قدام عينيا، كنت فاكره انك هتعوضنا عن اللي جرالنا هنا، كنت حاسه انك هتعمل اللي ما قدرش فؤاد يعمله. ليه يا علاء تهد ده كله؟ ليه تضيعه وتضيعنا وتضيع روحك؟ لو تحس انا جوه بتقطع قد ايه، لو تشوف الدمار والخراب اللي فيا، لو تعرفي. كفايه كفايه ارجوك، لا انا عايز احس ولا اشوف ولا اعرف. رجاء. لا لا لا رجاء، رايح فين؟ سيبها سيبها، دي مجنونه عايشه في الخيال، بتهلوس بتهلوس. اه معلوم، هي طول عمرها كده تجري ورا السراب، وبتسميها امل، ومع كل اللي بتشوفه وتسمعه ده مش راضيه تعيش في الواقع. تبقى ايه دي؟ مش هلوسه؟ يا ترى مين اللي بيهلوس فينا يا فؤاد؟ احنا ولا رجاء؟ الله الله الله، انت هتفوق مني تاني ولا ايه؟ اوعى ترجع لعقلك يا اخ، خد خد ابلعها. ايه دي؟ برشامه واحده بس؟ لا ما تكفنيش يا فؤاد، خليهم اتنين تلاته بس كده؟ بسرعة عشان خاطرك، غالي والطلب رخيص. بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة قبل ما فوق. خير يا سميح؟ الله، واقفة كده ليه؟ ممكن ادخل؟ اتفضلي. سميح، غريبة، انت بتكلميني بالطريقة دي ليه؟ بتعامليني كده ليه؟ مين يا سميحة؟ مين يا بنتي اللي كان بابا؟ مين هو انتي؟ ايوه يا بابا انا. الله، في ايه بالظبط؟ هو بابا مشي ليه؟ يا سلام، البرندة وحشتني قوي قعدتها، هي اللي ليا في البيت ده، والبحر والموج والمراكب. أهم حسبه حسبه النار النار النار الوهد الوهد الوهد شديد قوي. هتروحوا فين؟ حسبه حسبه، أنا جايلكم أنا جايلكم يا حبايبي. إلهام أنا جايلكم يا بنتي. أنت رايحة فين يا ضمايل؟ ماما ماما. مالك يا حبيبتي؟ كنت هتقعي يا إلهام. أبدا، أنا كنت خايفة عليهم. طب اقعدي يا بنتي، اهدي يا ضنايا واقعدي على خير. أقعد ليه؟ أنتوا عايزين مني إيه؟ إلهام أنت مين؟ أنا أمك يا إلهام. أنت مين؟ أنتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ أنتوا مش عايزيني، أنتوا مش عايزيني. هو انا عملت حاجة؟ انا غلطت انا غلطت. هما مين يا بنتي؟ سميح قطعت وقطعت سيرتها من يوم ما حطت راسها في راس فايق وهي قايدة في البيت نار. وبابا ماله؟ ابوك اول ما شافني بصلي من فوق لتحت ودور وشه ومشي. ليه؟ انا زعلته في ايه؟ ها؟ زعلته في ايه هو كمان؟ زعلته في ايه؟ زعلت في ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، كل دي دموع يا انسه الهام. بلبل. ايوه بلبل. ايه يا ترى، جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ لا ابدا يا ابني، اتفضل. لا يظهر ان الموضوع بلبل. نعم. تعال تعال انا عايزاك. حاضر. طيب انا داخله يا الهام جوه اشوف ابوك. تعال يا بلبل اقعد جنبي. انت واقف كده ليه؟ انا زعلان، زعلان جدا. حتى انت كمان؟ ليه، هو في حد غيري زعلان؟ الهام، انا سأل الهام، انت واخد على خاطرك مني ولا ايه؟ ابدا، بس احب اعرف ايه اللي مزعلك انت راخ. طول ما دموعك نازلة بالطريقة دي انا زعلان. عايزاني اقعد وما ازعلش؟ بطلع عياط. حاضر. ابتسم ابتسم امال. ايوه اضحكي، سايق عليك النبي لا تضحكي. كمان وكمان. يا سلام، شايفه لما تضحكي شكلك بيتغير، كل حاجه فيك بتبقى حلوه، حتى الدنيا اللي حواليك بتحلو. اي والله العظيم، البحر البحر كله بيضحك، الموج الميه الارض الشمس. صحيح يا بلبل. هكدب عليكي؟ امال بابا وسميحه والبيت كله محدش فيهم عايز يكلمني؟ كلهم واخدين مني موقف ليه؟ انا مش عارف انا عملت حاجة، ايه اللي حصل مني؟ الحقيقة هم مش زعلانين منك انتي. الله، يعني انت كمان عارف انهم زعلانين؟ زعلانين قوي. انا كنت مع فايق من شوية وحكالي كل حاجة. حكالك ايه؟ بلبل اتكلم، انت اتغيرت كده ليه؟ اصلي كنت ناسي، انا كمان زعلان يا الهام. ايه؟ بس انا بقى زعلان منك انتي. انا مش فاهمة حاجة. الله الله الله الله، بعد ده كله مش فاهمة؟ لا مش معقول، ده انت بقى تبقي خطيرة جدا. انت بتتكلم على ايه يا بولبا؟ على اللي حصل امبارح. امبارح؟ حصل ايه امبارح؟ ما حصلش حاجة. بولبل انت بتبص لي كده ليه؟ مش مصدقني؟ لا يا إلهام مصدقك، لكن مستغرب، مستغرب ازاي اللي حصل ده كله يفوت عليكي. ما تحيرنيش اكتر من كده، قولي يا بلبل. هقول اهو، هو صحيح انا ما فوجئتش بالكلام اللي قاله فايق، لكن ما كنتش احسب ان حكاية بير مسعود دي اتكررت بعد المرة اللي شفتكوا فيها هناك. بير مسعود؟ ايوه. ايه حكاية بير مسعود دي؟ خليكي معايا امال. نعم. انت رايحة تتعالجي في مستشفى الدكتور شكري يا إلهام. أيوه. مش عشان ياخدك كل يوم والتاني هناك في بير مسعود. كلام ايه اللي بتقوله ده يا بلبل؟ انت ما تتكلميش، انا عندي ثقة فيكي اكتر من ثقتي في اي حد حتى نفسي. لكن ايه؟ اتكلم. انت عارفاني اني صريح، وصراحتي جايبالي الكافية. ثقتي في الدكتور شكري ابتدت تتهز. صحيح ده مش موضوعنا، انما يعني ايه؟ اتكلم يا بلبل. اللي انا مش قادر اهضمه، ازاي توافقيه على كده؟ ازاي بلبل؟ ايوه الهام. الدكتور شكري انسان ممتاز. ممتاز ازاي وهو كل يوم والتاني واخدك من المستشفى ورايح بيه كبير مسعود؟ ما تعرفيش اول ما بفتكر الحكاية دي دم بيفور ازاي، جتتي بتولع، عينيا بتزغلل، بحس كأن الدكتور شكري. ما تكمل. ماله الدكتور شكري؟ انت لسه بتجيبي سيرته على لسانك فايق. انت كمان يا فايق. انت سايبني من ساعتها وقعد هنا يا استاذ. اقعد يا فايق، اشترك معنا في الحديث. انا كنت بكلم الهم في الموضوع. اياه موضوع ايه وبتاع ايه؟ فايق. نعمين، عايزة تقولي ايه؟ هتقولي ايه اكتر من اللي شفته بعناية؟ فايق حرام عليك، ما تبقاش انت وهم. حرام عليك انتي، مش كفاية اللي بقى فيه عشانك؟ مش كفاية اللي حصل لي بسببك؟ جاي تكملي عليا وعلى ابوك وامك واختك؟ ما تظلمنيش يا فايق، ما تظلمنيش. بتعيطي؟ بتعيطي على ايه؟ فايق مش كده، اقعد ارجوك. سيبني يا بلبل، انا حاسس اني هتخنق. نفسي هيتكتم. الحاجه على حجيلك. لا وحياه ابوك بلاش حجب. اقعد هنا، اوعى تتحرك. انا رايح. ما تروحش، مش هسيبك. رجل على رجلك من دلوقتي. انا رايح للدكتور شكري. دكتور شكري؟ ليه؟ مالكيش دعوه. فايق نتفاهم يا سيد، نتفاهم. فرصه كده وانت فايق. ليه رايح للدكتور شكري يا فايق؟ انت يا سيد ما تتكلم يا محترم. رايح اقول له ان الهام مش هتعتب باب العياده بعد كده. لا مش ممكن، اوعى تقول له الكلام ده. بلاش يا فايق، كل اللي هتعمله ده مش في مصلحتي. انت اخويا وتهمك مصلحتي. ومصلحتك في بير مسعود يا ست هانم. فايق انت فاهم الامور كلها غلط. وانت اللي فاهمها صح. ولا انا فاهمها صح. امال مين بقى؟ الدكتور شكري. ايوه يا فايق، انا عارفاه اكتر من اي حد فيكم. انا فاهماه كويس. كلكم ظالمينه، كلكم فاهمينه غلط. مش هو يا فايق، مش هو يا بل. انت ساكت ليه؟ ما تتكلم. هو مش بقى صاحبك وبتحبه وبتثق فيه؟ ايه اللي حصل بس؟ هو عمل ايه؟ اصل يا الهام. ايه سكت ليه؟ هيتكلم يقول ايه؟ هو عشان يعني مش راضي يجرحك ولا يجرح الدكتور شكر بتاعكم يبقى خلاص؟ ما هو خلاص اكبر دليل على انه. لا لا يا فايق. ايه؟ ما تروحلوش، ما تكلموش، ما تجرحش احساسه. اوعى تقول ان انا مش جاي. انا رايحاله بكره الصبح. ده هو الامل الوحيد اللي ليا في الشفاء. حرام عليكم، ما تقفلوش في وشي باب الامل. بلاش يا فايق، بلاش. خلاص انت حره، لكن بكره هتندمي. خليكي ماشيه وراه لغايه ما يغرقك. ودينا يا بلبل. على فين؟ لازم اوزن دماغي دلوقتي حالا. ما تفتحش بقك، ما تتكلمش. لازم اروح هناك، يعني لازم اروح هناك. خلاص روح لوحدك، احنا كان بدنا نخدم، لكن بقى ما فيش تمصير. لو تعرف بقى حضرتك قد ايه انا مش متضايقه هتستغرب. استغرب من ايه؟ تقولك مش متضايقه. صحيح هما كلهم قلقانين ان مده العلاج يعني طولت، لكن انا مده العلاج دي مش بايدي ولا بايدك، دي حاجه بتاعت ربنا. مش ده اللي يهمني. امال ايه بالظبط اللي يهمك؟ حضرتي. ايوه. ايه في ايه انت؟ لا حولع سيجاره بس. اصل لو تعرف قد ايه انا بعزك، كنت تعذرني. اعذرك فيه؟ في اني جيت لك في الوقت ده وقلت لك انهم متضايقين منك. يا ناس سميحه. افندم، انا صحيح مطالب باني اوفي بوعدي واكون عند كلمتي، من ناحية العلاج كل شيء ماشي على ما يرام. صحيح الامور بتعقد احيانا، لكن مش ده اللي يهمه. المعاد اللي حضرتك حددته هم بيقولوا انه اكتر من سنة فاتت، مع اني حاسة ان السنة دي مرت زي لمح البصر. دي مجاملة رقيقة منك. ابدا، ده احساسي الحقيقي من جوه قلبي، وانا اصلي ما اعرفش اكتم احساسي. اللي في قلبي دايما على لساني، لما احب اقول بحب، وافضل اقول بحب لغاية قالت. سميحة ارجوكي خلينا في موضوعنا. يظهر ان حضرتك النهاردة مش معايا. ازاي مش معاك؟ يعني ازاي مش هنا؟ يعني هناك في دير مسعود. دير مسعود؟ أنسة سميحة، يظهر انك فهماني غلط. دكتور شكري، انا فهمك كويس، كويس قوي، وهم كمان فهمينك كويس، وده اللي مخليني خايفة عليك. ايوة الهام، بقالي كتير هنا في العيادة، اكتر من ساعة. وكنت فين طول الوقت ده؟ كنت عنده جوه في المكتب. هو مين؟ الدكتور شكري، كنت بكلمه عن المشروع بتاعي. الدكتور شكري؟ انت كنت معاه وبتكلمه عن المشروع بتاعك؟ ايوة الهام. ايه انت مستغربة ليه؟ اصل يعني انت من يومين كنت بتهاجمه، كنت فاقد الثقة فيه، مش كده؟ كنت. طب وايه بقى اللي غير رأيك؟ لما قعدت معاه وكلمته عن المشروع وعرفت افكاره، لقيته حاجة تانية الهام. الراجل ده راجل عظيم، بس يظهر ان احنا مش فاهمينه. انتوا ايه؟ وانتي فاهماه يا الهام؟ قوي قوي. الهام، انتي مقتنعة بالدكتور شكري مش كده؟ طبعا مقتنعة بيه وواثقة فيه، برغم كل الكلام اللي انتوا قلتوه واللي لسه بتقولوه عليه. لا، دي مش حكاية اقتناع وبس ولا ثقة وبس، ده فيه اكتر من كده. ها؟ اكتر من كده يعني ايه؟ دي حاجات الواحد بيحس بيها غصب عنه، بتبان في عينيه مهما حاول يخبي او يداري. صحيح لما العيون بتتكلم القلوب بس هي اللي تسمع، لكن بقى مفيش حاجة تكشفك قد عينيكي. عيني انا؟ ايوة الهام، ما تخبيش عليا، ده انا بلبل، ده انا اخوك واكتر، واللي يهمك يهمني، واللي تحبيه احبه اموت فيه. صحيح يا بلبل. امال وده عايزه في ايه؟ يعني انت بتحب الدكتور شكري؟ بقول بموت فيه. يا لهوي، ده حياكل عقلي ما كانوا خلاص. انا كمان بحبه من ايام ما كان طيف قدامي بحلم بيه، ولما لقيته وفسرت ملامحه حبيته اكتر، زي ما بحب القمر، وبقيت استناه زي ما بستنى القمر. لكن يا خساره. ايه خساره؟ ليه يا الهام؟ مش بشوفه. هو مين؟ القمر، مش بشوف القمر، لكن حستناه، يمكن يجيني، يمكن يضرني. القمر برضو؟ ايوه يا بلبل. القمر. لو اقدر اشوفه انا كمان واكلمه واخليه يزورك، اي والله العظيم اخليه يزورك، لكن احنا بدنا نخدم، لكن بقى ما فيش نصيب. ايه رايك يا ناس سميحة؟ ناس سميحة؟ ايوه يا دكتور شكري. ما قلتليش رايك في ايه؟ في العربية طبعا، مش ده طلبك انك تتفرج عليها من جوه وتركبيها؟ ايوه. طيب مش هعرف عنك. انا سميحة. اسف يا دكتور شكري، اصلي رحت بعيد شوية، بعيد خالص. فين؟ هناك في بلاد برا عند علاء. خطيبك؟ ايوه. معاد رجوعه قرب، السنتين قربوا يخلصوا، ولا بعد ولا اتصل. تخيلت روحي دلوقت معاه في العربية بتاعتنا اللي كان حيجيبها كده. ايوه، ورايحين على بيتنا، فيلا كبيرة لها جنينة مليانة ورد وأزهار وأولاد وأشجار، والفيلا من جوه كلها نجا ونور سجاجيد، وفيلا من أحدث موديل مفيهاش حاجة ناقصة خالص خالص، كل الأجهزة الحديثة موجودة فيها. ياه انتي سرحتي سرحة كبيرة. انتي لسه عايشة على الأمل؟ بوهم روحي انه لسه فاكرني، انه هيحقق لي كل اللي بتمناه، هيجيب كل اللي اتفقنا عليه. عايشة في وهم كبير مش كده يا دكتور شكري؟ والله ما اقدرش يعني اقولك انه وهم، انما ممكن يعني يكون امل زي ما انت بتقولي. ما اعتقدش، علاء زمانه اتلم على واحدة تانية من بتوع بر، خليته ينساني. تفتكر يكون ده حصل يا دكتور شكري؟ الحقيقة موقفه مش واضح، يعني انقطاع جواباته بالشكل ده مش يقول انسيكي، لكن الحب اللي كان بينكم مش ممكن ينتهي بالطريقة دي. لا، كل شيء في الدنيا ممكن. يا سلام لو ايه يكلم انتني. لو تنزل بينا على الرمل نفسي اروح سيدي بشر. ايه عايزة تروحي ولا ايه؟ اروح؟ اروح ازاي؟ هو انا لسه قلت حاجة؟ انا عندي كلام كتير كتير قوي لازم اقولهولك. طمال عايزة تروحي فين بالظبط؟ عايزة اروح هناك، هناك عند بير مسعود. بير مسعود؟ دكتور شكري قلت ايه؟ كنتوا فين بقى ان شاء الله؟ في بير مسعود. في بير مسعود؟ دي العملية هاصلت عن اذنكم. خليك زي ما انت يا بلبل. ما هو اصل لو سمحتم احنا مش خارجين من هنا الا لما ناخد الهام، انت فاهم ولا لا؟ فايق تعالى هنا. اوعى كده ما تشدنيش من قدامه. ارجوك يا مصطفى فندي سيبني الاخ فايق. اخ اخ ايه انت خلاص بقيت من العيلة ولا ايه؟ فايق انت تجنين. اسكت انت. اسكت ازاي؟ الله، هو عشان بيعاملك بالذوق ومش راضي. اوعى انت، هو يعني ما بيعرفش يتكلم؟ تعالى كده. انا لا يمكن اسمح لك تتكلم عن الدكتور شكري بالطريقه دي. فايق سميحه. لا يا دكتور شكري، فايق اخويا وانا عارفاه كويس. ابعد يا فايق. بابا ماما ارجوكم تسمعوا كلام الدكتور شكري وتسيبوا الاوضه، تسيبوا الهام اللي بيقول عليه لازم يتنفس. ارجوكم سميحه. سميحه يا جماعه، يا جماعه ارجوكم، اللي بيتعمل ده مش من مصلحه الهام. طيب ناخد راي الهام. محدش هنا له راي غيري انا، ولو كنت سمعتوا كلامي من الاول ما كانش ده كله حصل. انا قلت مفيش فايدة مليون مرة، وانا اقول مفيش فايدة مفيش فايدة. دكتور شكري فايق انت هتعمل ايه يا مجنون؟ تعالى تعالى يا استاذ فايق، تعالى معايا ارجوك ارجوك، اضبط اعصابك كويس. الموقف مش مصلحة الهام، واكد لك انك بتضرها بالشكل ده. ما تقوم بينا يا مصطفى. اقوم اروح فين؟ اتفضل انت يا عمي على البيت. ارجوك تاخدهم كلهم معاك، وبعد ما تهدى اعصابكم وخصوصا اعصاب الاخ فايق لينا كلام كتير. كلام كلام كلام، انتوا ما شبعتوش كلام يا عالم. بلبل خد صاحبك واتكل على الله. حاضر يا عم، تعالى يا سيد. لا لا ما تعصلكش معايا الا بعدين، انت عارف هديك شيف جد اجيبك اربعه. يلا بينا امال. روح نسيب الهام بالشكل ده يا دكتور شكري، دي طموحها عماله تنزل. ارجوكم يا عيني يا بنتي ارجوكم سيبوها لي وانا هتصرف معاها. هات ايدك امال. ايه ده؟ يا ريت كنت اقدر اشيلك، انا اصلي بتخدم بقى، لكن بقى ما فيش نصيب. يلا يا ستي قومي بينا. وانت يا سميحة مش جاية معانا؟ عن اذنك يا دكتور شكري، ولا استنى جنب الهام؟ لا انا مش عايز حد معاها اطلاقا. تحت امرك، كلنا تحت امرك. انا تحت امرك يا رجاني. طب مش تتكلم؟ اتكلم يا علاء، انت حالتك سيئة خالص. ايه بس اللي جرالك في الثلاث ايام اللي فاتوا دول؟ يعني مش راضي تقول؟ هي صحيح مش راضي تقول ليه يا اخ؟ علاء انت دايخ باين عليك، بتفتح عينيك بالعافية، وهدومك ايه اللي قطعها كده؟ وشعرك منكوش كده ليه؟ وايه الجرح اللي في وشك ده؟ في خبر انا ما كنتش شايفاه من ساعتها. باين عليك واكل علقة ما كلهاش حمار في مطلع. فؤاد الله. ادي اللي انت شاطر فيه اليومين دول، كل شويه انا ارجوك يا فؤاد ارجوك. علاء بص لي، علاء كلمني. مش قادر اتكلم، حاسس ان كل كلمه بتطلع من ضلوعي. انا اصلي ما كنتش بقالي 3 ايام. خبر ايه؟ بص لي كده ليه؟ ايوه هموت من جوع. طب ما انا حاطه لك الاكل قدامك اهو، لكن ايدك ما بتتمدش عليه. جعان لكن مش عايز اكل، ماليش نفس. طب ممكن اعرف ايه اللي حصل بالظبط؟ دغدغوني، اتلمت عليا عصابه منهم، لعبت معهم قمار، سرقوا مني كل فلوسي، ولما اتكلمت ضربوني لما ما خلوش فيا حته على بعضها. قالوا الكلام يا ست هانم. يا فؤاد اسكت. كلامه مظبوط يا رجاء، سيبيه يقول اللي هو عايزه، انا استاهل. لكن كان لازم اعمل كده، امال هعمل ايه؟ مش قادر اعمل حاجه غير اني ادور ليل ونهار في النوادي بتاعته، اشرب والعب، عايز اعوض السنين اللي عشتهم في الام مستر رجاء. هو تفتكر انت دلوقتي برا الام ام؟ فاكر حديثه علاء الدين والام ام اللي كانت مقرره علينا زمان؟ علاء انت مش دريان باللي انت بتعمله، انت ما بقتش علاء اللي شفته اول مره، انت دلوقتي فؤاد. لا وقال عن كمان. ما تتعبيش روحك معايا، انا فاهم كويس انت زعلان عشان يدي. انا متضايق من روحي عشان بعمل كده، لكن مش قادر احوش نفسي، مش قادر. حاجه بتشدني ده كله، غصب عني، دوامه، ضياع ملوش اول من اخر. يا خساره يا علاء، ما بقتش اشوف قدامي غير الضياع. حتى لما ابص في المرايه الاقي نفسي كلها خراب دمار. حاسس ان بقيت واحد تاني، مش انا علاء ابدا. هو ده اللي كنت عايزه. ما تستغربيش، انا بحطم نفسي احسن ما يحطموني هما، بدمر روحي احسن ما يدمروني هما. ما تفقدش الامل بسرعه يا علاء. امل ايه يا ست انتي؟ قولي خبت الامل. لا انا بعمل كده بنفسي، هو ده منتهى املي. صحيح انا بعاني بقاسي، لكن انا مبسوط كده. يمكن حد في الدنيا هيقدر يرجعني عن الطريق ده. طب اهدى اهدى يا علاء، الملوخيه هتبرد. مش دي الاكله اللي انت بتحبها من ايديا؟ مش دي الاكله اللي بتفكرك بزمان، باهلك، ببلدك، بمصر؟ مش عايز ملوخيه، مش عايز اهلي، مش عايز بلدي، مش عايز مصر. هي السبب، هي السبب. الله الله الله، انتوا قلبينها دراما ليه؟ طيب سمعتوا اخر نكتة؟ بلبل مش كده دي، احنا في ايه ولا في ايه؟ اصل العبارة يا سيد. بابا خليك معايا انا ارجوك، انت قاعد مستني ايه؟ مفيش غير حل واحد. سايق يا ابني. اسكت يا ماما، احنا لازم ناخد الهام، لازم، وما دام هو مصمم ما يسيبهاش ناخدها منه بالقوة في البوليس. بوليس ايه يا سيد؟ طب اسمع دي، كان في مرة واحد حرامي. بلبل وبعدين معاك. تبقوا سمعتوها قبل كده، اصل احنا بدنا نخدم لكن بقى ما فيش نصيب. يا فايق يا ابني، الامور ما تتاخدش كده، بالذوق، بالعقل، بالتفاهم. تفاهم ايه وعقل ايه؟ راجل بيقولك انا لا يمكن اسيب الاهام مهما عملته، اقوله مش عايزين نعالجها، مش عايزينه، هو يقوم بمنتهى البرود يقول لي ده شغلي انا ومحدش له دعوه بيا. ده مش برود يا سيد، ده تقل، حكم التقل بقى. بلبل ارجوك ما تخلينيش اتنرفز عليك يا ابني. لا اتنرفز يا عمي اتنرفز، خد راحتك، محسوبك حمال اسيه. بالمناسبه كان في واحد حمال اسيه. وبعدها لك يا بنتك. انا اعذره يا بلبل، عمك اصله متنرفز على الاخر وانت عمال. انا بدي اخدم لكن بقى ما فيش نصيب. بابا بصلي انا، ما تبصلي المال. اديني بصيت لك اهو. انت خايف؟ نعم. انت خايف من الدكتور شكري؟ مستني عليه لما يعمل ايه اكتر من اللي عمله. انت مستغني عن ولادك. الهام عنده وسميحة معاه وهو بيعمل ما بداله، وكلكم واقفين تتفرجوا عليه وهو طايح فينا شمال ويمين، مش لاقي حد يقف قصاده، مش لاقي حد يقول له تلت التلاتة كام. تلت التلاتة واحد يا سيد، مش كده يا جماعة؟ ايه بايخة اقول غيرها؟ كان في مرة مرة واحد اتنين تلاتة. بلبل نعم اطلع برا، اطلع برا. انت من الصبح عمال تستظرف وانا مستحملك على اعصابي، بقولك اطلع برا. مصطفى انت مستني ايه؟ انت بتطردني من بيتك يا عمي؟ دي اول مرة تعملها. احنا كان بدنا نخدم لكن بقى مفيش نصيب. ايه مش زي عايدك ليه يا بلبل؟ داخل مدلدل راسك ليه ووشك في الارض؟ يعني ما قلت السلام عليكم ولا صباح الخير ولا الله لا الله ولا سمعت اخر نكته ولا حاجه؟ الله ما صبحتش على عمك مصطفى فندي ليه يا سيدنا؟ ساكت ليه؟ ايه ده انت بتعيط يا بلبل؟ دي اول مره تعملها في حياتك. اصل يا محمد افندي ايه حتى مصطفى فندي اول ما شافك انكفى على المكتب، ايه العباره؟ اصله زعلان مني واخد على خاطره قوي. وانا جاي علشان اصالحه، عايزك تصالحني عليه يا محمد افندي. ليه حصل ايه؟ ابدا حاجه بسيطه، طردني من البيت امبارح. ايه طردك من البيت؟ هي ايه ده انت بتنكت ولا ايه يا اخي؟ لا يا عم انا من هنا ورايح هبطلها، هي اللي جابت لي الكافيه. هي ايه؟ النكت. نكت؟ ايوه هي اللي خلت عم مصطفى يطردني من بيته. انت بتتكلم جد يا راجل؟ اول مره في حياتي اتكلم جد. لا يا بطلوده واسمعوه ده، تعالى هنا قوم معايا، يلا روح نصلح الراجل، يلا قوم قوم. حاضر استاذ مصطفى. استاذ مصطفى ارفع راسك امال وكلمني، وريني وشك الحلو ده. اقعد جنب ابو البلوع. حاضر. بص راسه اوي اوي. الله انت برضو بتدور وشك مني يا عمي؟ حقك عليا، انا ماليش حد في اسكندريه غيرك، انت ابويا وبيتك بيتي وكلكم اهلي. انا من يوم ما جيت من بلدنا ودخلت بيتك ما حسيتش بالغربه من صغري، ايام ما كنت بلبس شورت. فاكر يا عم مصطفى؟ حتى لما كنت بروح البلد عند اهلي اللي هناك ما كنتش بطيق اقعد معاهم وارجع بعد يومين او في نفس اليوم. مصطفى انت بتعيط يا مصطفى، واللي حصل امبارح انا غلطان فيه، عشان كده انا جاي لك اصالحك. هتطردني تاني؟ كفايه يا بلبل، ده انا اللي غلطان في حقك يا ابني. حقك عليا يا بلبل، هات راسك ابوس. يا لهوي ودي معقوله دي؟ ده انا اللي ابوس راسك وايدك ورجلك كمان. انت ابويا يا عم مصطفى. ابوس ايدك يا ابني؟ تسيبني ابوس راسك؟ جرى ايه يا جماعه؟ امال بقى الله تخليت الدمعه فرت من عيني. انا لا يمكن، انا لا يمكن اتنازل عن اللي في دماغي، انا لا يمكن اتنازل عن اللي في دماغي. انا اللي غلطان، انا اللي ابوس راسك، انا اللي اتركك عشان تنسى كل اللي حصل امبارح. ريحني يا ابني ارجوك، ده انا ما نمتش امبارح عشانك، انا مش عارف كان ايه اللي جرالي. سامحني يا بني، سامحني يا بني. حط راسك لما بص. لا يمكن، لا يمكن والله العظيم لا يمكن. انا عايز اريحك، انا بتدخل لكن بقى مفيش نصيب. سميحة انت غلطانة، مش شكر يا سميحة. إذا كنت فاكراني زي علاء ما تجيبليش سيرة علاء، خلاص نسيتيه خالص، ما عادش في قلبي غير واحد، واحد بس. الدكتور شكري حاجة تانية، واللي أنت بتعمليه ده ما يخلش عليه. إلهام هي كلمة ورد غطاها. أنا بحب الدكتور شكري، بحبه، عارفة يعني إيه بحبه؟ سميحة أنت ما بتحبيش الدكتور شكري، أنت خدميني يا إلهام، بقولك بحبه. أنت ما تعرفيش معنى الحب. الحب حاجة تانية، عاطفة رقيقة، إحساس جميل، شيء في القلب من جوه ما يشعرش بيه للي عنده قلب. وانت ليه؟ انا ايه؟ اتكلم. انت بتحبي حاجة غير دول خالص. بتحبي المظاهر، المناظر، العيادة العربية، الموبيليا، البدلة الكاكي اللي لابسها، النجوم اللي على كتافه كده هو؟ طبعا، زي ما كنت بتحبي في علاء الحاجات اللي حيجيبها لك معاه من بره، والورقة اللي حيمسك بيها وظيفة كبيرة علشان ياخد مرتب كبير ويبقى معاكم فلوس كتير تصرفوا منها وتجيبوا اكل وشرب ومظاهر. ما حدش يكره الفلوس. اللي بيحب ما بيبصش للحاجات دي، بالعكس يضحي، يضحي بكل المظاهر علشان الحب. وفيها ايه بقى لما يكون الاتنين مع بعض؟ الحب والفلوس. ما تجيبيش سيرة الحب على لسانك. وانتي مالك؟ ده احساسي وانا بتكلم عنه، ومش انا لوحدي بس، هو كمان. هو مين؟ هو الدكتور، الدكتور شكري. هو الدكتور شكري كلمك عن الحب؟ لو تشوفيه وهو بيفتحلي باب العربية ويقعدني جنبه وبيسوق على مهله بشويش، وكل شوية يبصلي ويبتسم من قلبه. يا سلام يا سلام لو سمعتي الكلام اللي كان بيقوله، نغم، لحن، لحن جميل ما كنتش بسمع غيره. انت كدابة كدابة. انت عمرك ما تسمعي غير صوت واحد بس، صوت الفلوس. لو كنت معانا وشفتيه وهو بيفتحلي باب العربية وينزلني ويمشي جنبي ايدي بين ايديه وعينيه بتكلم عليا، ماشيين وكأن مفيش في الدنيا حد غيرنا، يا سلام يا سلام لو رجلي تعثر في حاجة واجي يسندني بايده فحس الدنيا كلها تحت رجليا وانا وهو فوق. كفاية كفاية فوق في السماء، السماء السبع، طايرين طايرين من غير أجنحة، قلوبنا طايرة، أرواحنا طايرة، يا أرواحنا هايمة لغاية ما وصلنا هناك في دير مسعود. دير مسعود؟ ايه مستغربة ليه؟ مش بنحب بعض؟ وأول ما وصلنا كتبت اسمي واسمه هناك على الجدار اللي جنب البير، ولقيت أسامي كتيرة كتيرة قوي لناس بتحب، وقلوب كتيرة كتيرة قوي مرسومة من زمان ومن دلوقت. وكتبت التاريخ تحت أسمينا، ورسمت قلبي كبير كبير كبير قوي في حوتهم. وهو هو مين؟ شكري. ماله كتب اسمه هو كمان؟ أنا اللي كتبت الأسامي ورسمت القلب، وجيت أفرجوا عليهم لقيته سرحان وبيبص في البير جوه. عارفه كان سرحان في ايه؟ في ايه؟ فيا طبعا. جيت وراه وقفت وبصيت على الموج، يظهر نشاط صورتي واقفه وراه، بقى يبص لي ويضحك وعينيه تيجي في عينيا ويسرح، وشفايفه تتكلم كلام حلو بصوت واطي خالص. ما قدرتش اسمعه انما حسيت بيه، حسيت بصدى صوته جوه قلبي. انت كدابة كدابة. شكري مش ممكن يحبك لانك انت مش بتحبيه، انت عارفة كده كويس. هو كمان عارف، عارف كده كويس. يعني انت متأكدة من الكلام ده؟ انت عمرك ما حبيتي ولا هتحبي. الحب عندك شيء يوصلك بس للفلوس، عن طريق شكري، عن طريق علاء. انت اللي هتجيبي لي سيرة علاء، وهتصدمي في شكري زي ما اتصدمتي في علاء، بس الصدمة اللي هتاخديها بقى من شكري اقوى بكتير قوي من اللي خدتيها من علاء. لا فوقش، لا، ليس من رأى كمن سمع. طبعا اتكلم، قول، احكي. احكي ايه ولا ايه ولا ايه؟ كله ادي احنا قاعدين. ولا انت وراك حاجه؟ معاد الشغل. شغل؟ شغل ايه؟ الابحاث. ابحاث ايه يا اخ؟ الشغل اللي باكل منه عيش. الفلوس اصلها اثرت معايا اليومين دول، قلت اشتغل ايها شغله تجيب لنا عمله صعبه نتبشرق بيها. واشتغلت ايه؟ مدير شركه ولا استاذ في الجامعه؟ شركه ايه وجامعه ايه؟ انا اشتغلت في اكبر فندق في البلد. حلو. وايه نوع الوظيفه بقى؟ نوعها؟ اهم وظيفه في الفندق كله كده. امال ايه؟ المطبخ. الله، ايه تبص لي كده ليه؟ امال لما حاولك هتعمل ايه؟ انا دلوقتي مشرف على اخطر شيء في عملية تقديم الاكل للزباين. انا مش فاهم حاجة ابدا. بالعربي كده يا سيدي نظافة الاواني. مش تقول من الصبح يا اخي، بالعربي الفصيح يعني بتغسل اطباق مش كده؟ اه وده شيء شوية فؤاد. ولا شوية عملتها وحياتك اول ما جيت، وكان بيطلع لي منها قرشين كويسين. هو ده المطلوب. احنا لينا اكل ولا بحلقة؟ انا شخصيا احب البحلقة. وانا كمان اموت في البحلقة. امال يا سلام لو تتفرج على اخوك كده وهو قاعد حاطط رجل على رجل ومجعوص على الكنبه اياها ما شاء الله، والبنات عماله تترمى تحت رجلي وقدام عينيا، اللي بتغني واللي بترقص واللي بتقول لي شعر. امال محسوبك قاعد يتفرج على المولد ده كله؟ اخر سعاده، سعاده عمري ما حسيت بيها في حياتي. ايه مش مصدق؟ لا لا مصدق، بس البيك اتوصل. اهلا رجاء هانم. اهلا اهلا يا علاء، يعني بقالك كام يوم غايب، كنت فين المره دي؟ لا وحياتك المره دي اخر استقامه، بعرق جبيني حتى سالي فوقش. لسه كنت بحكي له ادور. لازم ابتديت ترجع البيت وتشتغل في البحث بتاعك. بحث ايه كده بس؟ بتفكريني ايه بس يا رجاء هانم؟ ليه هو انت ناسي يا علاء؟ ناسي من سنتين عدوا من يوم وصلت هنا لغايه دلوقتي من غير ما تعمل حاجه؟ لا لا انا بعمل كل ده، ما بعملش ده، انا بعمل عمايل، ده انا مسوي الهواية. قصدي على البحث يا علاء. طمني، ناحيه البحث شغال، اديني برضو كل كام يوم كده اروح انكر لحبتين اثبت وجودي وتاني ماشي اشوف حالي. امال وتفتكر ان كده مظبوط؟ هتديك درس في الاخلاق. بقولك يا اخ، ميعاد الشغل بتاعك هيروح، الوقت هيسرقك، قوم بقى من غير مطلوب. شغل؟ شغل ايه؟ بعدين هقولك يا رجل. بعدين فوقش هيقولك بعدين، نكمل بعدين بقى بعدين. ما تغمضيش عينيك يا إلهام، بص للبحر للأمواج، انت معايا في أمان يا إلهام، والمركب هتوصل. شايفة جزيرة الأحلام؟ دكتور شكري. إلهام فتح عينيك. شقدر. أرجوك شقدر. شايفة جزيرة؟ ايه ده دكتور شكري؟ انا كل ما بفتح عيني بدوخ، بحس كاني الجزيره قدامنا اهي. ما تبصيش وراكي، بص لقدام. مش قادره. ما فضلش غير مسافه صغيره. اديك معايا يا الهام، اديك معايا انا هساعدك. يلا دكتور شكري، انت ليه مصمم انك نوصل للجزيره؟ هناك هقول لك على كل حاجه يا الهام. لكن انا مش، ما تغمضيش ارجوكي، اديك معايا ادهنا. يلا ننزل. يلا إلهام مالك واخليه؟ لا يلا إلهام، يلا مش هتقدر ترمي روحك في المية زي المرة اللي فاتت. هاتي إيدك إلهام، يلا أنا هساعدك. أنا ما صدقت أقنعك يا إلهام ووصلت بيك لغاية هنا. أيوة هاتي إيدك التانية. هاتي بدك تشوف. هاتي، أنا تعورت، الصخور جرحت رجلي. دكتور شوقي الدم نازل من رجلي. ولا يهمك. امشي معايا يا الهام، امشي، ما تهمكيش الصخور، الجروح البسيطة امرها سهل، كان لازم يحصل كده. يلا معايا يا الهام. دكتور شوقي. ايوه يا الهام. انا حاسه باحساس غريب قوي وانا هنا في الجزيرة دي، انا مش فاهمة حاجة من اللي بيحصل ده. استراحي الاول يا الهام، استراحي، خليكي هنا، انت مش هتعرفي تتحركي دلوقتي من الجروح اللي في ايديكي ورجليكي. دلوقتي هتستريحي، انا ربطتهم كويس، مش هتحس باي الم بعد كده. لكن انا حاسه اني تايهه. بالعكس يا الهام، بالعكس، انت اول مره تحسي بنفسك، لاول مره من 6 سنين تبتدي تبقى طبيعيه. شايفه يا الهام؟ ايه؟ عارفه انت عملت ايه اول ما وصلنا للجزيره؟ عملت ايه؟ شلت النضاره السوداء من على عينيكي. أول مرة تبص للدنيا من غير نظارة سودة. صحيح، هي فين؟ من غير ما تشعري كانت هي في البحر، راحت في الأمواج. أنا ما كنتش أقدر أشوف من غيرها. مش بقولك اللي حصل النهاردة تحول خطير في حياتك؟ أهو ده اللي أنا مش فاهماه. كنت ما تقدريش تواجه البحر، تشوف الأمواج العالية، تركبي المركب، ودي كانت أعراض المرض اللي كان عندك. كل ما كنت تقربي كنت تشوفي حاجات ملهاش وجود، وتسمعي أصوات ملهاش أصل. وعشان تخفي كان لازم تعدي، كان لازم تعدي البحر. كان لازم اعدي البحر؟ ايوه، وعشان ما تعرفيش تهوني ركبتك القارب المطاط اللي عدينا بيه من دير مسعود لغايه جزيره الاحلام. دير مسعود هناك وجزيره الاحلام هنا. انا حاسه ان مفيش بينهم مسافه، حاسه انهم جنب بعض، والميه اللي بينهم حلوه حلوه، موجها هادي لونها ازرق صافي زي لون السماء، والسماء ما فيهاش سحاب. يبقى القمر هيطلع الليله. القمر دكتور شكري. ايوه الهام، لسه اشوف القمر. انا هشوف القمر هنا. انت انت اشوفه ابني رميت النضاره السوداء. فين هو القمر بقى؟ هتشوفيه يا الهام، هتشوفيه قريب. يعني هيزورنا زي زمان؟ هيزورك وهيزورني بكره قريب قوي، وما دام وصلنا لازم هيزورك القمر. القمر يا حبيبي، القمر لسه اشوف حبيبي. القمر القمر. الله الله الله الله الله الله، اول مره اشوفك من غير نظاره سوداء الهام. ما انا خلاص رميتها في الميه. الهام، ايه اللي حصل بالظبط يا بنتي؟ انا مش فاهمه حاجه ابدا. الدكتور شكري بيقول ان دي اول علامات الشفاء. يا الف نهار ابيض، لكن ازاي؟ ممكن اشرح لك يا طنط. انا اصلي كنت معاه دلوقتي حالا في مكتبه في الاوضه اللي جنبنا هنا، وفهمني كل شيء. قول يا ابني. بقى الهام كانت بتشوف امواج عاليه ومراكب وبتسمع اصوات غريبه، وما كانتش تقدر تقرب من البحر. ايوه، ما كانتش عايزه تيجي جنبه ولا تشوفه. بس بقى فهمت. ايه فهمت ايه؟ ده انا قعدت ساعه عبال ما قدرت افهمها. مش بقول لكم انا غبي؟ خلقت ربنا هعمل ايه؟ ابدا يا بلبل، اصلي كنت عارفه من زمان ان الدكتور شكري كان بيحاول يشجعها انها تعدي الميه. كان بيقول لي انا الكلام ده وما كنتش فاهمة حاجة. عموما انا لكن دلوقتي فهمت هو بيعمل ده كله ليه. انا برضو عموما انا كان بدي اشرحها لك بالتفصيل على اسس علمية. انا كان بدي اخدم، لكن بقى مفيش نصيب. مساء الخير. اهلا ابو فصادة. وبعدين يا بلبل، ما تخليش على كلام اخوكي، اصل اخوكي غبي. الهام، الف مبروك يا الهام. الله يبارك فيك يا سميح. انا كنت مع الدكتور شكري دلوقتي، قعدنا نتكلم مع بعض اكتر من ساعة. ساعة؟ ساعتي انا لسه جاي من عنده، ما بقاليش 10 دقايق وكان قاعد لوحده. وبعدين يا بلبل، يعني انا بقى بكذب؟ لا لا لا لا سمح الله. انت ده انت ايه؟ وبعدين يا سميح، بقول كنا قاعدين سوا انا والدكتور شكري اكتر من ساعه كمان، يقوم في بلبل يقول لي لا. ما تاخديش على كلامي يا ستي، كملي. ابدا، هو اللي كان بيقول لي ما بطلش كلام من ساعه ما قعدت لغايه ما مشيت. قدرت تقعدي ساعه من غير ما تفتحي بقك؟ بقى معقول يا طنط؟ عدم المؤاخذه، في واحده ست تقدر تقعد دقيقه واحده من غير ما تتكلم؟ شايفه بلبل يا ماما؟ شايفها يا بلبل. وكان بيقول لك ايه يا سميح؟ ابدا، كلام كتير كتير قوي، اصل كلامه حلو ولما بيتكلم. خلينا في الموضوع كده. ها، طب انا ماشيه بقى، مش قايله لكم حاجه خالص. عن اذنك يا ماما، عن اذنك يا الهام، انا رايحه للدكتور شكري، مش عايزة حاجة اقولها له. انت بتكلمني يا بلبل؟ سرحتي في ايه؟ ما تروقي بالله. انت يدخل عليك الكلام ده؟ ابدا، انا بفكر في بابا. امال ليه بابا ما جاليش لحد دلوقتي؟ هو لسه تعبان؟ لا يا الهام، بس الدكتور شكري طلب منه يستنى في السرير يوم كمان، وهيجيلك بكرة باذن الله. هو الدكتور شكري راح له؟ امال راح له مرتين، مرة عشان يكشف عليه، ومرة علشان يبلغه بالخبر السعيد بقرب شفاك يا إلهام. يا سلام يا سلام لو كنت شفت عمي، ولا شفت الباشمهندس فايق. أبوك عمال يبوس فيه، وفايق متعلق في رقبته مش عايز يسيبه لما الراجل كان هيفطس في إيده. حبيت أخلصه منه مفيش فايدة. كان بتخدم، لكن بقى ما حصلش نصيب. الحمد لله الحمد لله. يعني حضرتك احسن دلوقتي يا بابا؟ احنا كنا فين يا ابني؟ طيب تاخد البرشامه دي وخلاص، حسب اوامر الدكتور شكري. ملوش لزوم البرشام، انا حاسس اني خفيت، حاسس ان صحتي اتقدمت بين يوم وليله، كاني رجعت شباب من تاني. كده يبقى العلاج جاب نتيجه. لا يا فايق، مش العلاج. امال ايه؟ الخبر الحلو اللي قال عليه الدكتور شكري، الهام قربت تخف. مصدق دي يا فايق؟ انا مش قادر اصدق، دي حاجه كانت ابعد من الخيال. بيني وبينك يا بابا، قلبي مصدق الراجل ده، لكن عقلي مش مصدق. بقى معقول الهام شالت النضاره السوداء وركبت مركب وعدت بيه من بير مسعود لجزيره الاحلام؟ ومعقول هيكذب؟ اصل ساعات الكذب بيبقى حلو والواحد يصدقه عشان يبعد بيها عن الحقيقه المره. الحقيقه ما بقتش مره دلوقتي يا فايق، خلاص ربنا فرجها علينا. وعلى كل حال ما تخطف رجلك وتروح تشوف اختك. واسيبك؟ انا بقيت كويس. ولو انا سهران معاك الليله دي طول الليل لغايه ما الدكتور يامر لك بالحركه. هاكلك بايدي واديك العلاج بنفسي وافضل جنبك لغايه ما تقوم بالسلامه. ثلاث ايام ما دقتش فيهم طعم النوم ولا الراحه يا ابني. ولو بس ربنا يتمم شفاك على خير ويشفي الهام كمان يا رب. فايق افندم يا بابا. انا فين؟ انت مش فايق ولا ايه؟ ليه يا بابا؟ اول مره من كام سنه اسمعك تقول يا رب. بطل بقى يا اخ، ارحم روحك، ده انت بقيت جلد على عظم. ايوه يا علاء، انت مش شايف روحك، اللي انت بتعمله هيقضي عليك. حتى انت يا ست رجاء، السهر اللي انت بتسهره والارهاق اللي باين عليك، مش ده طلبك؟ طلبها حلوه دي، ما تبطل الهباب اللي بتبلبعه ده. لا يا فؤاد انا. ايه يا علاء اتكلم. انا بشتغل في البحث ليل نهار. بحث عن ايه فؤاد؟ استنى ارجوك علاء، صحيح الكلام اللي بتقوله ده؟ انت بتشتغل في البحث صحيح؟ علاء اتكلم. اقول مش ده طلبك؟ بعد ازمة المرض اللي فاتت دي، مش انت اللي قلتلي لازم تموت نفسك في الشغل، لازم تكمل البحث؟ ايوه يا علاء فعلا. بس انت كده هتموت، ولا هتطول بحث ولا البحث هيطولك. ولو لازم اكمل الرسالة اللي انا جاي عشانها، لازم يحسوا هنا ان المصري يقدر يعمل كل حاجة. يا سلام. كل ما يبصولي باحتقار، كل ما بلاقي روحي بشتغل اكتر واكتر. انا ضيعت وقت كتير، البعثة فاضل عليها مدة بسيطة، وقبل ما يفوت الميعاد لازم اكون عملت حاجة. ابدا لازم اكون عملت كل حاجة. فانا مش مصدقة روحي علاء، ايه اللي حولك بسرعة كده؟ لا يا رجاء هانم ما تستغربيش، انا ما تحولتش بسرعة زي ما انتوا فاكرين. ابدا انا كنت في عز الضياع بهرب منه للبحث، كنت بلاقي نفسي هناك في المعمل، صحيح ما كنتش بشتغل كما يجب، انما بعد ما سهرت جنبي وانا عيان وشفت في عينيك الامل اللي لازم احققه، مصبرتش لما عدي فترة النقاهة، بقيت اروح هناك كل يوم، لقيت نفسي مش قادر اسيب المعمل لا ليل ولا نهار. عملت حاجات كتير قوي وطلعت نتائج. صحيح يا علاء. امال يا رجاء هانم، يا سلام لو تشوفيهم وهم بيتفرجوا عليا وانا بشتغل، فاكرين اني بعمل اي حاجة، بهلوس بضيع وقت، وانا سايبهم على عماهم عشان يحلوا عني، يعتقوني، ما يحاربونيش. وقريب جدا هفاجئهم بالنتائج اللي هتصدمهم، اللي هتفوقهم، اللي هتخليهم يعرفوا ان المصري اصيل، وان معدنه ما يبانش على حقيقته الا في النار. سميحة. الله، حلوة من بقك قوي. ارجوك ما تقطعنيش. سميحة انت بتلعبي لعبة خطرة. ما تفتحش بقك، انت عايشة في وهم كبير جدا ولازم تفوقي منه. انت مجنونة. ايوه انانية متخيلة اني بحبك. لا يا انسة، انا عمري ما حبيتك ولا بحبك ولا هحبك. انسة سميحة، انا اسف اني كنت بكلمك بالله بالقاسية ديت، لكن انا حاولت اكتر من مره ان افهمك موقفي، انما يظهر انك كنت محتاجه صدمه. صدمه؟ ايوه صدمه، عشان تفوقي، عشان تفهمي روحك وتحددي موقفك. انت تايهه يا سميحه، مش عارفه انت مين وبتحبي مين وبتحبي فعلا ولا لا. هو السبب، هو السبب. هو مين؟ هو يا سيدي علاء. مفيش غيره، هو اللي راح ونسيني، سيبني هنا. مش هو. السبب مش هو السبب ابدا. امال مين؟ انت السبب. الطريق اللي انت ماشيه فيه، نظرتك للحياه والحب والسعاده نظره كلها فلوس وعربيه وفيلا وادوات حديثه. ما بقولش ان الحاجات دي ضد السعاده، مفيش انسان ما بيحبش الفلوس والفخفخه، انما مش هي كل حاجه. مش هي الحب؟ الحب. ايوه الحب. اول مره احس بطعم جديد الكلمه دي، الحب. كنت بحب علاء، كنت بحبه وكان بيحبني. لا يا سميحه، لا لا لا، انت عمرك ما حبيتي علاء ولا هو حبك، انما اللي كان بينكم شيء واحد بتحبه انتوا الاثنين والتقيتم عليه، الفلوس والمظهر والمنظر والبريق. البريق؟ ايوه هو ده اللي شدك له وفي نفس الوقت جذبه اليك. حتى لما راح البعثة كان البريق واللمعان هو الشيء الوحيد اللي اتفقتم على حبه. دكتور شكر، انا خجلان منك، مش قادرة ابص لك، مش قادرة عن ابنك عن ابنك. ايوه يا الهام، في حاجه؟ شايفه سميحه؟ ايه ده؟ تلغراف؟ ايوه من شكري، خد اجازه وجاي هيزورنا. هيزورنا القمر. الهام عينيكي مليانه دموع. انتي انا مش مصدقه روحي يا سميحه، مش مصدقه. هيزورنا وهشوفه تاني. انا مش مصدقه ابدا ابدا ابدا. ازاي يا الهام؟ من التلغراف في ايدك اهو والكلام باين زي الشمس. هكلمه ويكلمني، هنقعد مع بعض هناك في بير مسعود ونروح الجزيرة. أيوة يا إلهام، أيوة يا حبيبتي. واسمعه، أسمع منه كلام الحب من تاني. يا سلام. عارفة يا سميحة، عارفة هو جاي من الأجازة دي ليه؟ ليه يا إلهام؟ المرة دي مش هيسيبني، مش هيسيبني أبدا. هنروح الجزيرة ونشوف القمر إحنا الاثنين، ونشاهده على حبنا، ونتعاهد قدامه على إننا نكون لبعض طول العمر. ما نفترقش ابدا. صحيح يا الهام، انت وشكري والقمر هيكون معانا، مش هيغيب بعد كده. هنسهر في نوره انا وشكري طول الليل، نضحك ونلعب ونحب، وطول النهار يشتغل ويجيني امسح له عرقه، اخده في حضني، ادفيه بحناني، اشوف في عينيه الامل ويشوف في عينيا السعاده. الهام أنا كل بيتنا كله نور وورود وزهور، وأملل البيت صبيان وبنات، أطفال حلوين زي ولادي اللي كنت بعلمهم في المدرسة، وارجع للمدرسة هناك على شط القمال ويحبوني الأولاد وحبهم، ويجروا حواليا أضحك ويضحكوا معايا. أنا يا سلام يا سلام يا سميحة، هيتحقق الامل. الطيف اللي كنت بحلم بيه من زمان هيبقى واقع، هشوفه هسمعه واعيش معاه. الهام انا بحبك، بحب شكري، بحب الدنيا دي كلها. كنت الاول بحب روحي وبس، لكن دلوقتي لا، الحب بقى له طعم تاني، شكل تاني. الحب خدي معايا بس حبيبي، اتأخرت عليا ليه؟ تعال بقى، تعال. الهام شكري انا مستنياك، ما جيتش ليه زي ما وعدتني؟ حبيبي جاي. امتى يا حبيبي؟ مش قادرة اصبر اكتر من كده. قريب حتى معاك. يا تجيلي هنا يا روح لك هناك. انا قدمت طلب في المستشفى عشان اروح الاسماعيلية، رفضوا، مرضيوش. عايز تيجي هناك عشانك، عشان اشوفك، اسمعك، اكلمك. انت وحشتني ضحكتك، نظراتك، كلامك الحلو. حبيبي الهام، بسمعها انغام من بين شفايفك، بشوفها على قرصك العريضه، نظارتك المربعه، لونك الاسمر، ملامحك الاصيله، صورتك كلها قدامي اهي، انا شايفاها وكانها معايا هنا في بير مسعود. بترمي القروش بوش وشها، بتقول لها ايه؟ عايزك عايزك فيه عشان نرتب اتفاقنا، عشان ما نسترقش، عشان نكمل عمرنا مع بعض وجنب بعض. حبيبك يا لها. امتى امتى حبيبي امتى؟ قريب، يمكن النهاردة، يمكن بكرة، يمكن بعد النهاردة، بكرة، بعده. ايوه يا لها، انا متشوق اكتر منك يا حبيبي يا شكري. حبيبتي يا إلهام، يا حبيبتي يا إلهام، إلهام، إلهام. رايح فين؟ استنى استنى لما ارمي القروش زي ما كنا بنرميها سوا. خدي معايا باكيت كيلو. اوشوشها وارميها، اوشوشها ادي اهو ولا حاجة يا شباب. بصي اوبا. كفاية بقى يا علاء. الله، ده انت رامي ولا 30 ليرة لغاية دلوقتي في النافورة. ليرة؟ ليرة ايه؟ عشان احنا هنا في روما والليرة هي العملة بتاعت روما. اه لا، دي العملة بتاعتنا احنا مش بتاعت روما، قروش، قروش مصرية. اي شايف اخ؟ ايه ده؟ شايفها رجاء؟ رجاء؟ ايوه يا فؤاد. ايوه سيبنا اتفرج يا فؤاد على الناس اللي عماله ترمي الفلوس في النافوره، ناس من كل بلد من كل جنس. بص هنا الاول. ايه في ايه؟ الاخ ده معاه فلوس مصري، قروش، بيرمي في النافوره من ساعتها قروش. صحيح يا علاء، انت معاك فلوس مصريه؟ ايوه يا رجاء. بتستغربي ليه؟ فؤاد كلامه مظبوط. ايه شوفي. وجبتها منين يا علاء؟ ايوه صحيح، جبتها منين يا اخ؟ من بلدي، من مصر. امتى ده؟ انت كنت مدكنها؟ مدكنها. انا كنت جايبها معايا لما سافرت عشان البعثه، كانت معايا بتسليني، بتدفيني، بتفكرني ببلدي واهلي. كل ما كنت انسى مصر احط ايديا في جيوبي، احس بيها، احس كاني هناك في اسكندريه، في القاهره، في رشيد، في ايدكو، في كل بلد وقريه هناك. يا سلام يا علاء، للدرجه دي كانت مصر في قلبك؟ مهما كنت بقول ومهما كنت بعمل، كان ده كله من ورا قلبي، كانت غشاوة على عينيا، كان ضباب بيحكي بالحقيقة، وكنت حاسس ان ده كله مؤقت، وان في يوم من الايام هشوف من غير غشاوة، من غير ضباب. تشوف ايه؟ اشوف القمر. القمر؟ ايوه يا رجاء، القمر، القمر اللي هشوفه هناك. امال انا بوشوش القروش قبل ما ارميها في النافورة واقول ايه؟ بقول نفسي اشوف القمر، نفسي اشوف القمر. امسك يا سيد من هنا، حط الزلطه اللي في ايدك دي على طرف الورقه اللي عندك. ايوه كده تمام. تعال هنا يا باشمهندس سايق، واقف جنبي. بص بقى اهو المشروع كده على الورق في اتجاهه الصحيح، ولا ايه؟ مظبوط يا بلبل. الله الله الله، انت مش معانا ولا ايه يا سيد؟ يا دكتور شكري. دكتور شكري. ايوه بلبل. انا انت ايه؟ انت سرحت طبعا. لا لا لا ابدا ابدا، خليك معانا، ده انا ما صدقت لقيتك. ثلاث ايام من اول ما وصلنا الاسماعيليه وانا بدور عليك عشان اوريك المشروع هنا، هنا على القناه مش في العياده، عشان تبقى الامور واضحه على الطبيعه. ممكن بقى تشرح لي المشروع بتاعك ده؟ انا مش فاهم فيه اي حاجه. شوف يا سيد بلبل. ايوه ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. انت ليه اخترت المكان ده بالذات؟ اسماعيليه واسعه، اشمعنى جيت هنا بالتحديد وقفت وفلت المشروع بتاعك؟ ابدا، بس في النقطه اللي احنا واقفين فيها هنعمل اول جسر عشان ننطلق جوه على سينا. اهو السهم اهو عند الدبوس ده، شايف؟ شايف؟ شايف. لكن بتسأل ليه السؤال ده يا دكتور شكري؟ ابدا، بس يعني الانقاض اللي احنا واقفين فوقها دي كان بيتي اللي اتهد من 6 سنين، فعشان كده لقيتيني هنا، لاني دايما باجي كل ما بيكون عندي وقت فاضي. وعلى بعد امطار المدرسة اهي، هناك اهي مدرسة. ايوه المدرسة اللي اتهدت فوق الاطفال، ولاد الهام وحبايبها. الهام يا سيد انت وهو، احنا ما عندناش وقت للكلام عن اللي فات، ما فيش وقت للكلام عن الانقاض عن الهدد، احنا عايزين نتكلم عن البناء عن التعمير. احنا نسينا اللي احنا جايين علشان ولا ايه؟ ها ما تتكلم يا سيد انت وهو. لا احنا مش ناسيين يا بلبل، انما عشان نمشي لقدام ما ننساش اللي فات، لازم نفتكره ونفتكر مقاساته، هو ده اللي هيدفعنا لقدام. معك حق، كلامك مظبوط يا دكتور شكري. ها ما تتكلم بقى يا سيد. هتكلم بس كلام قليل قوي عشان يبقى عندنا وقت للعمل للتنفيذ. امال احنا لازم نشتغل، لازم نخدم، ولازم يكون في نصيب. كنت فين يا ستنت؟ ايه ما انت عارف يا مصطفى، كنت في المستشفى وكنت بتبرع لبنك الدم ولا ايه؟ ما قلناش حاجة، بس اتأخرت عليا وانا عايز انزل. تنزل؟ تنزل ازاي وانت بالشكل ده يا مصطفى؟ ما تفتحيش بقك بكلمة، لازم انزل، لازم اشتغل، انا مش اقل من اي واحد فيكم، كل اللي بيقدر على حاجة بيعملها ولازم يعملها. لكن انت تعبان يا مصطفى وقلبك قلبي زي الحديد. اوعي كده مصطفى، وانتوا بتحبوه اكتر مني ابدا، ولا هي بلدكم لوحدكم عن اذنك؟ ايه ده؟ لا لا لا لا لا انت غلطان يا مصطفى فندي، بالامانه انت غلطان. كلام ايه اللي بتقوله ده يا محمد؟ يا مصطفى فندي يا اخويا، ده انت راجل عيان، قلبك ما يستحملش المشوار ده كله، ما يستحملش الطلوع ولا النزول ولا الشغل. اللي ما يستحملوش قلبي هو اني اقعد في السرير واتفرج. كل واحد بيعمل حاجة من صغير لكبير. طب انا ما اشتغلش ليه؟ قولي بالامانة ما اشتغلش ليه؟ هو اصل موضوع عدالش يا اخويا، ولا اصل ولا فصل. فين الشغل؟ فين المنافات؟ ما فيش. محمد افندي بالامانة ما في، ما انتش مصدقني، والله ما في ولا ملف واحد يوحد الله في الملف. انت مش عايز نشتغل؟ نخبي الملفات فين؟ اتكلم يا محمد. اتكلم اقول ايه بس يا عالم؟ لا قلت لك ما فيش ملفة. يعني ما فيش شغل في المكتب، ما فيش شغل في المصلحة، في الحكومة؟ لا لا لا الشغل على ودن، ده المصلحة والمكاتب. طب هو فين؟ خلص بالامانة، خلص، كله بيتشطب اول باول، ما فيش ملفات متلترة على المكاتب زي زمان. ما والامضاءات بتتمضي، والتأشيرات بتتأشر، واللجان بتنعقد. انا مش مصدق، مش مصدق اللي بتقوله ده. احنا فين؟ احنا في حلم ولا في علم؟ وإذا كان حلم ده هيبقى حلم جميل قوي. لا لا لا يا درش يا أخويا، ده علم، علم أجمل مليون مرة من الأحلام، بالأمان علم. يا من أنت كريم يا رب. محمد أنا من فرحتي مش قادر أخد نفسي، حاسس بإني دايخ من الفرحة، قلبي مش مستحمل ده كله. مصطفى فندي هاتوا يا مصطفى فندي. هو شكري، سيبيني افتح، انا اللي هفتحه وانا اللي هفتحه. مين؟ علاء؟ ايوه سميحة، انا علاء. خليك عندك عن اذنك. ايه ده؟ انت اتجننتي؟ ايه اللي عملتيه ده يا سميحة؟ انت مجنونة. اتفضل يا علاء. اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا علاء، الحمد لله على السلامة. انسة الهام، انا اسفه قوي. لا لا معلش معلش، اتفضلوا. ادخلي يا رجاء. اتفضلي يا استاذ خويا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اتفضلوا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اقعد يا فؤاد، اقعد يا رجاء، اقعد يا قعده. سميحه عن اذنك يا جماعه، انا رايحه اجيبها حالا من بره. اتفضلي. هي ايه العباره يا اخ؟ اقعد ساكت ولا كلمه، انا مش فاهم حاجه. سميحه، وبعدين معاكي افندم يا استاذ علاء. سميحه انا عن اذنكم يا جماعه، علاء انا مش سميحه، انا واحده ثانيه خالص غير اللي كنت تعرفها. مش انا خطيبتك اللي كانت مستنياك عشان تجيب لها العربيه والفيلا والادوات الحديثه عشان تجيب لها الرخصه؟ رخصه؟ رخصه ايه؟ الورقه الشهاده اللي هتمسك بيها اكبر وظيفه في البلد وتقبض بيها مرتب كبير قد كده اهو عشان نصرف بيه يمين وشمال ونعيش على مستوى اعلى واعلى. هل الحاجات دي كلها عشانك وعشان الست اللي حضرتك جايبها معاك من بلاد حرب؟ عن اذنكم يا جماعه. سميحه سميحه تعالي هنا تعالي هنا. انا اتغيرت يا علاء، اتغيرت خالص زي ما كل حاجه هنا اتغيرت. انا اتغيرت. انا لا يمكن ارجع. يا لهوي ارجع ازاي الشغل ده كله قدامي؟ ها انت فكرك ان الموضوع ده كلام على الورق وبس؟ لا ده انا داخل جوه جوه جوه سينا ومش راجع الا لما المشروع يتنفذ والاحلام دي كلها تبقى حقيقه. بلبل انا قصدي تاخد اجازه بعد المجهود الجبار اللي احنا بذلناه ده. لا يا دكتور شكري احنا مش راجعين. بلبل هيدخل جوه لان هستنى هنا على الشط على القنال ومش راجع الا اذا المدرسه اتبنت والولاد ولاد الهام وحبايبها رجعوا تاني يضحكوا ويلعبوا. وقتها هرجع اسكندريه علشان اجيب الهام زي ما خدتها من هنا من 6 سنين. يا فايق ما تتعبش روحك، اوعى من سكتي. حاسب الحجاره؟ حاسب. حاسب انت يا فايق؟ انت متعور ومش دريان بروحك. الحجاره عورت كتفك والجرح باين. لا يهمكش، ما هو انا هتعور مره واثنين وثلاثه لغايه ما اشيل الهدد ده كله وازيح الانقاض دي كلها علشان لما نبني نبني على نظيف من اول وجديد. ما تعطلناش يا سيد ارجوك، انزل انت اسكندريه وقول لهم ما يستنوش، احنا هنغيب هنا كتير. كنا عايزين نسليك في السكه لكن بقى. ايوه ما فيش نصيب. بتضحك يا دكتور علي؟ طول عمرك واخد الدنيا ضحك ولعب وهزار. كنت يا سميحه. كنت؟ ايوه يا ست هانم كان. النهارده لا. علاء اللي كنت تعرفيه زمان ما هواش علاء بتاع النهارده ابدا. اتغير. انا كمان زي اي واحد في البلد. امال عربيه مفيش، فيلا مفيش، ادوات حديثه وشهاده بدون فايده مفيش. انا جاي اشتغل زي ما شفت كل واحد هنا بيشتغل، جاي اساهم في تقدم بلدي بعلمي وبعملي. والشنط اللي انت ماليها دي فيها ايه؟ علم عمل ولا حاجات بلاد بره يا علاء؟ لا يا سميحه انت غلطانه. ايوه يا ست هانم انت غلطانه. غلطانه؟ سيبها يا فؤاد، كلامها عجبني عجبني قوي. مش هي دي سميحه اللي كان بيكلمنا عنها علاء؟ افتح الشنط دي يا سميحه. دول شنطتين اتنين، واحده فيها اجهزه علميه وواحده فيها مراجع. علاء مفيش حاجه ثالثه معايا غير مخي، عقلي. عقلي اللي كان حيشت اول ما سمعت عن المعجزه، المعجزه اللي حصلت هنا واللي خلتنا دوخ ولف الدنيا عشان ارجع. ارجع بالبحر شويه وبالبر شويه، حبه راكبين وحبه ماشيين. لمحتينا والله يا ست هانم لحد ما وصلنا. واخر حاجه تخيلها انك تكوني اتغيرتي. انت يا ما تجيش جنبي. راي شعور الست اللي انت جايبها معاك من هناك؟ ما تقول لها دي تبقى مين، قول لها انها مراتي يا اخ. شفتي ظلمتيني ازاي؟ زي ما كنت ظالمك وظالم بلدي كلها يا سميحه. علاء يا حبيبي يا علاء. يا حبيبتي يا سميحه، يا حبيبتي يا مصر. الامان خلاص يا سعيد. انا حاسس ان القمر هيطلع الليله. ادي احنا قاعدين مستنيين يا محمد. يا سلام لو بيزورنا القمر الليله، كان ينور لنا البيت، كان ينور الدنيا كلها. ماما. نعمين يا بناي. انا قايمه رايحه هناك، هشوفه هناك، انا شايفاه من بعيد، هشوفه هناك بكامل طلعته. القمر القمر. طيب يا علاء نستأذن احنا بقى. ايه على فين؟ نروح بقى. روحوا فين؟ ودي تيجي برضو، انتوا معزومين عندنا الليل، تعالوا معايا. اتفضلوا هناك في البراندة، بابا وماما والهام قاعدين هناك مستنيين. هو مين ده؟ القمر. القمر. كنت شايفاك في قلبي، حاسه بيه بروحي انك جاي علشان هنا. جايلك يا الهام عشان نشوفه سوا. وتأخرت ليه؟ مستني لما يجيبوا معايا هناك وهو في بدر التمام وهو في كامل طلعته عشان يا لا يا حبيبي يا شكري حبيبتي يا لا اهو يا ولاد اهو جاي من بعيد معاها القمر القمر ده القمر القمر القمر القمر معاها اهو جايين علينا شايفينهم سامعينهم الهام اهو معانا طلع منور شاهد علينا ايوه يا شكري ايوه القمر قدامي هو شايفاه سمعاه حبيبي حبيبي راجع لنا القمر رجع لنا القمر خدي معايا فكرة كتير انا هوششك هقول اللي في نفسك رجع لنا القمر اوبا رجع لنا القمر رجع لنا القمر كمال الشناوي رجع لنا القمر كريمة مختار القمر يوسف شعبان ثناء مظهر عبد المنعم ابراهيم ثم عاد القمر اشرف عبد الغفور ثم عاد عبد الرحيم الزرقاني عزيزه حلمي عبد المحسن سليم ثم عاد القمر رجاء امين ثم عاد القمر محمد عبد العزيز اشترك في التمثيل عزة المشد محمد زكي المتدرك ابو العزايم ابو العلا احمد كمالي محب كاسر وسيد القاضي التسجيل الصوتي والاخراج الهندسي عبد العال هلال ابراهيم نوبي طلعت وهب احمد حمود وفوزي جويد دكتور محمد بشير صفار اخراج محمود شركة أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق.